إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، شرحنا البارحة قول المؤلف رحمه الله: وهذه أرجوزة في فنها وجيزة، وبينا المقصود من هذه المعاني التي ذكرها في هذا البيت. يقول رحمه الله بعد ذلك: بديعة الألفاظ تسهل للحفاظ. قوله رحمه الله بديعة، من البداعة كل شيء بلغ الغاية في بابه فإنه يقال له بديع. ويطلق البديع على الأصيل الذي لا نظير له، لا تضيع الفوائد دوينوها، لا يوجد وقت لتشتيت الذهن. قلت يطلق البديع كذلك على الأصيل الذي لا يشبهه شيء، والله عز وجل من أسمائه البديع، فقد أخبر الله بذلك فقال: بديع السماوات والأرض. ومعنى البديع في كونه اسما من أسماء الله عز وجل فسر بمعنيين، فسر بمعنيين. أما المعنى الأول وهو الذي لا نظير له، هو الذي لا نظير ولا شبيه له، هذا المعنى الأول. فالله عز وجل كما أخبر عن نفسه وقال: ليس كمثله شيء، فهذا معنى البديع. والتفسير الثاني وهو الموجد للأشياء من العدم، فهو الذي أبدعها وخلقها وفطرها من العدم. الموجد للأشياء من العدم، فهو الذي خلقها وفطرها، وهذه الأشياء أوجدها إما بكن، وإما أنه خلقها بيديه عز وجل كما هو في حق الإنسان. بديعة الألفاظ، الألفاظ جمع لفظ، واللفظ في اللغة الطرح، لفظت الحصى إذا طرحتها ورميتها. وأما في اصطلاح النحويين وفي اصطلاح علماء العربية، فهو كل ما ينطق به وكان متضمنا لحروف الهجاء، كل شيء ينطق به. قولنا ينطق به، يخرج به ماذا؟ أصوات الحيوانات وأصوات ارتطام الأجرام ونحو ذلك، فهذا صوت، لكن هذا الصوت لا ينطق به، وكذلك هو لا يكون ولا يتكون من حروف الهجاء، هذا معنى اللفظ. ويطلق كذلك على الكلام بصفة عامة كما هو في مقامنا هذا الذي نحن نشرح فيه هذا البيت: بديعة الألفاظ أي بديعة الكلام. تسهل للحفاظ، تسهل معناه تتيسر للحفاظ، وقد مر معنا الحفظ وفصلنا فيه فلا نعيد شرحه، فنقول للحفاظ أي للذين يريدون أن يحفظوا هذه المنظومة أو أن يحفظوا أحكام الصحبة وأحكام العشرة. فهؤلاء من خلال هذه المنظومة يسهل عليهم استحضارها ويسهل عليهم ضبطها. ويكون المعنى الإجمالي لهذا البيت بديعة الألفاظ تسهل للحفاظ أن من مميزات هذه المنظومة أنها غاية في الجمال، وهي كذلك بحق، فهي غاية في الجمال. وكذلك أن هذه المنظومة سهلة الحفظ، سهلة الحفظ وسهلة الاستحضار. قال بعد ذلك تطرب كل سامع بحسن لفظ جامع. تطرب من الطرب، وقد مر بيانه، مر بيانه، والمقصود أنها أي هذه القصيدة تجعل المستمع لها طربا. والطرب هو خفة تحصل للإنسان بسبب الجمال الذي في هذه المنظومة، وسبب ذلك أن معانيها لطيفة داخل ألفاظ وقوالب لطيفة بهذا الوزن اللطيف، وهو مجزوء الرجز. فأنت إذا كررتها تسمع إيقاعا في أذنك، تسمع إيقاعا يقول راجي الصمد ابن علي الأحمدي حمدا لمن هداني، هكذا تسمع الإيقاع. وهذا الأمر يعينك على الحفظ، وهو من أسباب أو من الأسباب التي جعلت العلماء ينظمون الشعر التعليمي. تطرب كل سامع بحسن، أي الباء هذه سببية، أي بسبب هذا الطرب الذي يحصل لهذا السامع. بماذا؟ بسبب حسن، والحسن هو الجمال والبهاء. بحسن لفظ جامع. هنا نقف قليلا، وإن كنا أظننا قد بينا ذلك في المحاضرات التي كنا نأخذها بالثلاثاء. اللفظ الجامع، الألفاظ منها نوع يسمى بجوامع الكلم، وهو الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال في حديث له نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. نصرت بالرعب أي أن الناس الذين كانوا يحاربونه قبل أن يصل إليهم بشهر، فإن الله يقذف في قلوبهم الرعب فيخافونه قبل الوصول إليهم بمدة شهر. وكذلك أوتيت جوامع الكلم، معناها أنه يتكلم بالكلام الوجيز من حيث الألفاظ المتضمن للمعنى العزيز. فلو تنظر إلى شروح العلماء لحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث فيه ألفاظ قليلة، ولكن شرح في كتب كبار، الحديث وحده فقط. وإني كتبت لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي الموريتاني حفظه الله أربعة أشرطة، الواحد يعني يتضمن حوالي ساعة أو ساعة ونصف، كلها في شرح إنما الأعمال بالنيات، ليس شرح وإنما لكل امرئ ما نوى، لا، إنما الأعمال بالنيات. أربعة أشرطة كلها مكتوبة وهي مفرغة عندي. فأتى ببعض الفوائد التي والله لم أجدها في كل من عند كل من تكلم في شرح حديثي إنما الأعمال بالنيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا دليل على ذم البدعة وذم الابتداع في الدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ليس عليه الهدي الذي عندي والذي أنا عليه، فهو رد، أي إما رد على صاحبه بالوبال أو هو رد للإسلام. هذا حديث لو أنت شرحته فإنك ستكتب كتبا عظيمة، بل إن الذين ألفوا في الرد على البدعة والمبتدعة انطلقوا من هذا الحديث بحسن لفظ جامع. ونجد اللفظ الجامع على أكمل هيئته في كتاب الله عز وجل، فكل كلام الله عز وجل لفظ جامع ومن جوامع الكلم. ولهذا لو تنظر إلى العلماء الذين فسروا سورة الفاتحة ستجدهم أنهم استغرقوا المجلد الأول كله في تفسير سورة الفاتحة. تفسير سورة الفاتحة تجد سورة الفاتحة فيها ربع صفحة، وتفسيرها كتاب ضخم. هذا من جوامع الكلم، فكلام الله كله جامع مانع، وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يكون المعنى حينئذ الإجمالي أقصد أن هذه المنظومة من ميزتها أيضا، يعني كم يصير عندنا من ميزة لهذه المنظومة؟ أنها أولا في الصحبة، ثانيا من ميزتها أنها وجيزة في المتن، ضع النقطة على الراء أظنها خطأ، نعم، وهذه أرجوزة في فنها وجيزة، هذا أو هذه الميزة الثانية. الميزة الثالثة أنها تطرب المستمعين، والميزة الرابعة أنها بديعة الحفاظ، أنها بديعة الألفاظ، وأنها، وهذه الميزة الخامسة، تسهل للحفاظ، وأنها جامعة لكل معانيها، لكل معاني الصداقة ولكل معاني الأخوة والصحبة في الله عز وجل، كلها مجموعة في هذه المنظومة. بل الناظم فصل تفصيلا شديدا جدا في هذا الباب، وستعلمون أثناء شرحنا لها ذلك بحول الله عز وجل. فهذه المنظومة تطرب كل من يستمع إليها، كما أنها جميلة، كما أنها منسوجة بألفاظ رائعة جدا، سهلة بسيطة، وكذلك بمعان عظيمة وعزيزة جدا. يقول الناظم بعد ذلك: أبياتها قصور وما بها قصور. وهنا نحتاج إلى أن نقف قليلا وربما طويلا. أبياتها قصور وما بها قصور. نعم، أبياتها، قوله أبياتها جمع بيت، والبيت الشعري هو كلام موزون فيه شقان، الشق الأول الصدر، والثاني العجز بضم الجيم. نعم. والعجز من كل شيء مؤخرته، والصدر من كل شيء مقدمته. هذا معنى البيت الشعري. قيل أنه سمي بالشعر إما من الشعور، وإما من البيت الذي يصنع بشعر الماعز. قديما عند العرب كانوا يصنعون بيوتهم بشعر الماعز، فسمي ذلك بهذا الاسم. قوله قصور جمع قصر بتسكين الصاد، وهو يطلق على معان كثيرة. القصر له معان كثيرة، فهذا من المشترك اللفظي، كلفظة العين، فهي يشترك في معناها أو في لفظها عفوا يشترك عدة معاني. فالعين التي هي نبصر بها وهي عين الرأس، والعين التي هي منبع الماء، والعين التي هي نعم لا شك، والعين التي هي الجاسوس، والعين التي هي ذات الشيء. فنقول جاء زيد بعينه، أي بذاته. والعين التي هي عند الفقهاء الذهب والفضة، فالذهب والفضة في الفقه يصطلح عليهما بالعين. وهكذا كلمات كثيرة، اللفظ واحد ولكنها تستعمل لعدة معاني، والذي يتحكم فيها السياق. فكذلك القصر، لفظة القصر تطلق على معاني كثيرة. فالقصر يطلق على البيت الفخم الواسع الشامخ، كل بيت واسع فخم فاخر شامخ فإنه يقال له قصر. وهذا هو المراد من هذه الكلمة في هذا البيت. أبياتها قصور، أي أنها ليست مجرد أبيات، هذا التشبيه، أبياتها تشبيه بليغ. أبياتها قصور، أي أنها جميلة جدا كالقصور. هذه الأبيات ليس كالبيوت، وإنما في جمالها كالقصور. أبياتها قصور، البليغ هو تحذف فيه الأداة وجه الشبه. نعم. ويطلق القصر على العشي، العشي من العصر فما فوق، وقيل من الظهر فما فوق، هذا يسمى القصر كذلك. ويطلق القصر في التجويد على ماذا؟ القصر في التجويد على ماذا يطلق؟ في المدود. أي مد بالضبط؟ الذي مقداره كم؟ حركتين. الأصلي لا يسمى بالقصر، إنما الذي يسمى بالقصر هو المد الفرعي الذي يجوز أن يطلق فيه بأربعة أو ستة أو اثنين. اثنين تسمى القصر، أربعة تسمى التوسط، ستة تسمى الطول في التجويد. فالقصر هنا المراد به الحكم المعروف في التجويد. ويطلق القصر على الغاية، غاية الشيء. ويطلق القصر على التقصير، وهي المرادة في الكلمة الثانية، أبياتها قصور وما بها قصور، أي تقصير. وهكذا معاني كثيرة. وما بها قصور، القصور الثانية جمع تقصير، وهو الخلل والعيب. وما بها نفى، وما بها ما بها خلل، هي فيها خلل سيأتينا، فيها بعض الخلل، فيها بعض الخلل المعنوي وأحيانا بعض الخلل اللفظي الذي اضطره إليه الضرورة الشعرية. نعم، وهنالك خلل نحوي وقع فيه بسبب كذلك الضرورة الشعرية، لعله نبين إن شاء الله تعالى. أما ما كان تقصيرا خفيفا فإننا نحترم المؤلف ولا نقف على كل ما قاله وننظر إليه بعين الناقد المتصيد للأخطاء، فإن هذا ليس من الأخلاق. واضح؟ ليس من الأخلاق أن تنظر إلى كلام شيخك وكتابه على أساس أنك متصيد، لأن الشيخ إما أنه يخطئ لأنه بشر، وإما أنه يخطئ لينظر إلى انتباه التلاميذ وإلى كيفية تغيير الخطأ، وهكذا يعني امتحانا بصفة عامة. قد يخطئ الشيخ امتحانا، يتعمد الغلطة ويشوف إذا التلاميذ لاحظوا. أعطيك آية مثلا وأتعمد الخطأ وأنظر. أما الكلام الذي يحتمل معنيين، انتبهوا إلى هذه الفائدة مهمة، إذا قال إنسان كلاما وكلامه يحتمل المعنيين، يحتمل الخير ويحتمل الشر، إذا كان ذلك الإنسان موافقا أي من أهل السنة أي طيب وليس عادته الشر، فإننا نحسن الظن به. أما إذا كان المتكلم إنسان من المبتدعة وإنسان الأصل فيه أنه شرير، فإنه لا يحسن به الظن. نعطيك مثال، وأنت جالس في مسجد تسمع إلى خطبة الإمام، ثم قال الإمام من على المنبر إن أعظم نعيم في الجنة حور العين، ماذا تقول؟ نعم، ننظر إلى القائل، إذا كان الذي قال هذا الكلام من أهل السنة فإنه يقال في حقه أنه سهى وأخطأ ولم يقصد ذلك، لأنه لا ينفي رؤية الله عز وجل، لأن أعظم نعيم في الجنة رؤية الله بإجماع أهل السنة والجماعة. أما إذا كان الإمام من المعتزلة أو الجهمية أو المعطلة، فإنه إذا قال إن أعظم نعيم في الجنة حور العين نقول إنه يقصدها لأنه ينفي رؤية الله، لأن المعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل. واضح؟ إذا غلط خوك أحسن بها الظن مهما كانت الغلطة، أحسن بها الظن، اللهم إلا تلك الأغلاط الوخيمة التي تكون في العرض نحو ذلك، فالإنسان كذلك لا يكون غبيا. لكن إذا كان غلط في حقك خطأ عادي في يوم من الأيام جرحك بالهدرة مثلا، في يوم من الأيام شتمك وسبك وهو موافق ليس مخالفا، فالواجب عليك ماذا؟ أن تلتمس له العذر، تقول هو شتمني لماذا؟ لذنب ارتكبته في السر فسلطه الله علي. هذا إذا كان الإنسان هذا موافقة يجب تحسن به الظن. ولهذا يقول الحسن البصري لو أن أحدا سبني في أذن اليمنى ثم اعتذر في الأذن اليسرى لقابلت عذره. يعني ثمثم يسبه هنا ومن بعد يدور يقول له اسمح لي هنا، يقول له سامحتك. هكذا كانوا السلف يعيشون لله عز وجل. مؤخرا طالبة تقول لي كلام مفاده أن بعض الطلاب تكلموا في حقي، وهذا الطلاب من الموافقين، وقالوا في كذا وكذا وكذا، فقالت لهم هذه غيبة. أنا قلت لها لا، إن شاء الله هي ليست غيبة. لماذا؟ لأن الغيبة هي كما أخبر عنها رسول الله ذكرك أخاك بما يكره، وأنا لا أكره ذلك. قلت لي لكن يقولون كذا. إيه أنا لا أكره ذلك، خليهم يقولون، فليقولوا ما شاءوا، أنا لا أكره ذلك، وبالتالي ليست غيبة، وأنا سامحته وهم معذورون، ولن أخاصم أحدا إن شاء الله يوم القيامة. سلام. هاي غير 20 نختم الآن إن شاء الله، نسيت روحي، آسف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.